شفت اللي كان قاعد زمان دلوقتي بقى مغلوب. زيزو المايسترو بركان فجر سر وانفجر ودمر الجدار اتبقى على الارض اللي عاش اندل وقاله فرسان واتقلبت الكفه بقت دنيا وخدرها زمان بقت الشهيد ابن الاصول وعاش مكانه اشتهى لازم النار دي يعب في ظهري وانا في دار ولازم اتشرف بيه سيدي بشري يا ابني سنة سلاح ما تهمش من اقصى في شارع 65 اسم كسر اهلك دايما لابونا ما تجيش معاه وتعيش في طريق الراس هتشوف سلاح وشقاوة رغم دارس الاحترام اصابنا لو في اشتيابي نكوي من اصحاب حد سافر راح في غربة وغاب غير يا نفر يا حبيبي وسبنا المغرب شفت اللي كان جاحد زمان دلوقتي بقى مغلوب عشان زمان خان وافترى وقتل في اي حروب لف الزمان وسبح جبان في الدنيا بقى مركوب اتلقب الانسان عبيد وحد فوق بالطول ما تفرحيني وابعدي وسيبي قلبي وحيد علقت قلبي بيك في الأسوة كنت بالي كررت قلبي تسألي وعيش لوحدي بعيد مبغب شوية بس أحسن ملك رحمة تزيد روحي وبعدي لي تكتبي قلت بحب الموت وقت احتياجي تقرا في قلبك لبقى جبروت هو انت جنسيتك ايه يا ودية وجهك شايفك يا صاحبي وانت بتخني في غيابي من اجل عينك زي ما عملتش حسابي ارشدت عني حرمة ليه تفتح كتابي ما بصش لعشرة بص للحرمة وعذابي حبت وقلت بحبك انت يا مش مشاية بحكي لصاحبي وبقوله انها عايشة جوايا عاشق قديم وانا اللي فاكره اصيل مرشد والاجل صبقه كان سايبني يا بديل سقى عليا حبيبته قال انه ده مني يشيل وانت عاتبتي دار ليا علشان سيبيناوي اولها قالت كدبان بتحبني اتاريها العاشقه كانت بتشدني بعديها حبتني ما حضني شدها دي ندمت يابا بعد ما في الدقيقة تحطيني شفتي اخرها كسرتي قلب اللي اشتراكي واللي انت بعتيني عشانه قال لي معاكي رماكي بعد ما حطيتيني في الحديد ما غلطتي يا انسى اللي بعنا انا وانساكي سيدي بشري يا ابن المملكه ما بيرحموش هتعيش لدور اندر تكر اخرك خرطوش ايمن لابونا كان حروب وعلى جيوش لو خصمه كان قصاده ايديا احنا ما نحلوش فرديته صاحبه وقال معاه في اي حكايه وانت ايمن قال اخوه شادي دايما ورايا الغراوي اسمه بس كفايه مسحيله يوسف التوت في نزهة كامل عشان شياكة ما بيعملش صحاب تعيش دور التلاكة وده بطيخة ملاش بقى اسميني تتساكة علشان صاحب صعبه بجد في الشدة سن الصداقة ثابت وجوده قد حدوده في رجولة صاصة بطيخة اي حاجة على ايده محلولة واللي بغربه اكسبه دايما في مقتولة احمد سلم في شهامة ورجولة يا ناس من الاولى سيدي بشري يا ابني تاريخ ومتحف للحروب رمح العربي في اي حرب غالب مش مغلوب واللي بيشرب نفسه يا ناس عمره ما يمدهلوب تعيش يا ابني في اي حد عايش يا باشا محبوب يعمل حصار على الكبار مش العجال احمد مجاهد يابا معروف تنفيذ انفعال واحمد صبحي ده فارس حربه على الشمس ده والدلومه ادم مفيش وبعده كمان محقوق